إلى أن قال تعرفون بقولكم الذي تقولون وديانتكم التي بها تدينون. فذكر أن الذي يقول به ويدين به التمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين، وما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون، ولما خالف قولهم مجانبون. وإنما ذكر أحمد بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لأن الإمام أحمد قام في نصرة عقيدة الصحابة والتابعين وأتباعهم لما عظمت الفتنة بظهور المعتزلة في زمن المأمون، فنسب إليه هذا المعتقد لا أنه منفرد به ولكن لأنه ناصر له، فلما كان هو أعظم ناصر له في زمانه مع أن زمانه لم يخلو من جماعة من المشاركين له في النصرة، بل هذا المزني أحد كبار أصحاب الشافعي مات في نصرة الإمام أحمد وعقيدة أهل السنة والحديث وهو في السجن، فلم يجب المأمون إلى ما طلب وبقي في السجن حتى مات رحمه الله تعالى. فنصرة عقيدة أهل السنة لما ظهرت المعتزلة في زمن المأمون لم تقتصر على أحمد، لكن كان أحمد هو أكثر من سعى في ذلك وصبر فيها رحمه الله تعالى، وكان إماما معظما عند الناس فشاع ذكره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن أصحاب أبي الحسن الأشعري القدامى ممن ذكر اعتقاده كأبي القاسم بن عساكر في كتاب الذب عن أبي الحسن الأشعري، وكالقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني من أجل أتباعه، ذكروا هذا المعتقد، بل بلغ الأمر أن الباقلاني وهو من المنسوبين إليه يكتب أحيانا في بعض أجوبته محمد بن الطيب الحنبلي، ولا يريد بذلك المذهب الفروعي بل يريد بذلك المعتقد، لأنه كان شافعي المذهب، وكثير من الحنفية والمالكية والشافعية كانوا يكتبون الحنبلي يشيرون بذلك إلى المعتقد، مع كونهم في الأحكام وباب الطلب ليسوا حنابلة. ومن هذا قول شيخ الإسلام الهروي رحمه الله تعالى في أبيات له: أنا حنبلي ما إن حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. مراده بذلك في باب الاعتقاد وليس مقصوده في باب الأحكام، لأنه كان شافعي المذهب، فصار اسم الحنبلية مراد به أهل السنة والجماعة في ذلك الزمان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.